لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الحديث على مبحث العموم والخصوص، واتفقنا أن صيغ العموم موجودة في لغة العرب وفي كل اللغات كنوع من الاختصار، أن أنا عندي أشياء متشابهة بتاخد نفس الحكم في، وأنا باجي يعني أصف كائن من الكائنات، بصف جنس هذا الكائن بوصف، أنا أستعمل اسم الجنس بتاعه لما بجدي حكم على مجموعة من البشر أو مجموعة من الأشياء علاقتي بيها يجمعها وصف واحد، دول ضيوف، دول تلاميذ، دول شيوخ، دول كل، وكل ده حديهم نفس الحكم، فأنا أستعمل اللفظ العام اللي هو بيساوي إن أنا اللفظ العام ده يندرج تحت منه مثلا 10 أفراد، فكأني كررت العبارة أو الخطاب 10 مرات، كل مرة بستعمل الأولاني وبعدين التاني وبعدين التالت وهكذا. فهو طريقة لا تستغني عنها اللغات لكي يكون الكلام موجز ومعبر وأعبر عن معاني الكثيرة بأوجز الألفاظ. فإذا باب العموم عموما، أنا يعني المبحث الأولاني في العموم إن أنا أبقى عارف إن اللفظ ده بيتفك، بس إن اللفظ ده بيندرج تحت منه أفراد، وإن أنا الخطاب محتاج إن لما يجي لي خطاب فيه صيغة من صيغ العموم أعرف إن المخاطبين بهذا أو اللي أنا مخاطب أن أؤدي إليهم هذا الشيء أفراد كثيرون اللي بيشملهم هذا العام. بيتفرع عندنا حاجات كتير، قلنا أبرزها إن ألاقي فرد من أفراد العام ذكر له حكم، لو نفس الحكم دي بتبقى سهلة، اللي دايما بقى فيها ما بقى يعني كلام إن ألاقي فرد من أفراد العام خد حكم آخر مغاير للي جالي في الخطاب الأولاني، وده باب التخصيص ولسه ما تكلمناش فيه لغاية دلوقتي. لكن اللي لسه يعني مبحث العام لوحده كده من غير ما اقول مبحث التخصيص، كان في حاجات برضو مهم ان احنا نعرفها، وكان من اهمها العام اذا كان وروده على سبب خاص. يبقى انا عندي في عام يعني تكلم به المتكلم وذكره المخاطب ابتداءا بلا سؤال ولا سبب، ماشي. فإذا العموم درجة إرادته للعموم بتبقى أظهر من لو كانت واردة بسبب، وبالذات لو السبب خاص. لكن عموما بقى عندنا مبحث إن العام الذي له سبب خاص، السبب الخاص إن سائل يسأل، أنت حضرتك طالب في كلية ما، فتروح بتدي كارنيه مثلا بتاع شؤون الطلبة وتقول له الامتحانات امتى، فقال لك يوم السبت، هو جاوبك انت. طب يجي زميلك اللي في نفس الدفعة يقابلك، الامتحانات امتى، تقول له يوم السبت. طب زميلك اللي في الكلية اللي في دفعة تانية تقول له يوم السبت. هنا القضية بقى اللي اوجد الايه، اللي اوجد عندنا المشكلة، ان السؤال ايه خاص والإجابة خاصة. طب ولو الإجابة عامة، هي دي القضية. فإحنا يبقى هنا بدأنا نشوف مسألة إن لما يبقى السؤال خاص والإجابة خاصة، لما يبقى السؤال خاص والإجابة عامة، لكن لما يبقى السؤال أنت قلت له امتحانات أمتى، ده سؤال خاص بتسأل عن امتحاناتك، الإجابة قال لك السبت، وارد تكون دي امتحانات عملي والدفعة متقسمة مجموعات، وارد تكون بالترتيب الهجائي، وارد حاجات كتير. غير لما هو يقول لك والله امتحانات سنة أولى مثلا يوم كذا، هو كده جاوبك بإجابة إيه عامة. لما يجي أنت واحد بيقابلك أنت والله سألت على الامتحانات، تقول له سألت وقال لي امتحانات سنة أولى يوم كذا. فاذا هو مش، حتى لو انت كنت في سنه ثانيه ولا سنه ثالثه ونقلت له العباره دي، فهو معني بايه؟ بهذا العموم اللفظي اللي الراجل قاله، بيقول ايه؟ دي المسألة. فإذا هنا بيبقى أنا عندي في سبب خاص الأشياء، فقلنا يبقى في عندي الخطاب يتضمن ألفاظ عامة غير وارد لسبب، يعني المتكلم خاطبنا به ابتداء، وهنا يعني بنطبق قواعد العموم المعروفة. هو خاطب مين؟ مثلا قال امتحانات الجامعات، ولا قال امتحانات جامعة كذا، ولا امتحانات سنة كذا في جامعة كذا. يبقى اذا وكل واحدة من دول عامة بالنسبة لايه للافراد اللي بندرجوا تحتها، وممكن تكون خاصة بالنسبة للي هو اعم منها كما اتفقنا قبل كده. فهنبتدي نقول مين اللي تحت منه ونطبق الحكم عليه، اللي هو لا يندرج تحته مش بنطبق عليه الحكم. طيب هنا لما بقى بيكون وارد على سبب خاص، نقول من الوارد يكون السبب خاص والإجابة عامة. وهنا اختلف الـ يعني زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت، هنقول كده يعني جدلا، لأن المخالفون في المسألة عدد قليل جدا وليس ممن يعتد بهم، لكن لو قلنا كده هنقول البعض قال العبرة بعموم اللفظ، يبقى هيحكم على الخطاب ده انه خطاب ايه عام. والبعض هيقول لا، هو طالما السؤال خاص حتى لو الإجابة عامة يبقى الايه الإجابة هنعتبرها ايه خاص. ونبهنا تنبيه عشان العلمانيين اللي بيفرحوا قوي بهذا المذهب مع ضعفه الشديد، لكن قلنا لازم ننتبه ان اللي بيقول كده بيتكلم على العموم الايه اللفظي، ولا يكاد يوجد، لم يوجد عبر تاريخ أمة الإسلام الا في مع هؤلاء العلمانيين ان حد يقول انه هذا الخطاب الوارد على سبب خاص ينفي عنه العموم اللفظي والعموم الايه المعنوي. لا، ده الخلاف كله المعركة، نقول عمومه لفظي ولا نقول عمومه معنوي. الجمهور لا، عمومه ايه لفظي، وهو اقوى بلا شك بالعموم المعنوي. العموم المعنوي اللي قلنا الخطاب قدامنا خاص، افعل كذا، خطاب موجه للسائل. ولكن لاننا نعلم ان السائل امام الشرع او امام بقى المتكلم، لو بنتكلم على قواعد يعني تفسير اي خطاب كان، يناظر غيره مستوي معاه، هو والله هنا والله ده كان طالب في الفصل، ده طالب وكذا، فاعتبرنا ان الخطاب له خطاب للايه لكل من يماثله. هنا طبعا بيثور احتمالات الخصوصية، درجة العموم هنا اقل قوة، ولكن في النهاية هي درجة ايه عموم. الخلاصة بنقول ما ورد على سبب خاص ان كان لفظه عاما فهو جازما لغة وشرعا يصنف في العموم الايه اللفظي، ولا عبرة لمن قال بانه يصنف على انه خطاب خاص لفظا ويديله العموم الايه المعنوي. طيب اللي ورد على سبب خاص وكانت الاجابة خاصة، هو ده اللي احنا بنقول والله تيجي تحكم على الخطاب من حيث اللغة هتقول الخطاب ايه خاص، يبقى ولكن تقول والله هو المكلف ده جاي يسأل عن زي ما قلنا المرة اللي فاتت، هو أفطر في رمضان، ما هو أحد المسلمين، والخطأ والشرع خاطبه بهذا الاعتبار، يبقى إذن ده هنستفيد هنا العموم الإيه المعنوي. يعني يبقى دي كمان بالإجماع من يتعدى حكمها لكل الإيه المكلفين، حتى وان صنفناها ما احنا مش هنصف حاجة على خلاف ما هي عليه. اللفظ يبقى قدامنا خاص واحنا نسميه ايه عام، احنا نقول هو اللفظ خاص لكن ده خطاب لأحد المكلفين، والشرع يعني ساوى بين جميع المكلفين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسائلة انما قول لامرأة واحدة كقول لجميع النساء، فيبقى هنا بنفي الفرق. هو هيذكر كمان يعني على وجه التخصيص، لانه هنا ممكن يتوهم الخصوصية أكثر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ما كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه أنه خطاب إيه للأمة، لأن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قدوة، فالخطاب له لكي يطبق فتطبق الأمة بعده. وإلا بقى القسم الثالث الخطاب خاص، لو احنا قلنا الخطاب السبب خاص والخطاب خاص، لو سكتنا دي بنطبق عليها ايه؟ العموم المعنوي. لكن نقول السبب خاص والخطاب خاص مع دليل يدل على اختصاصه بصاحب الواقع. فاللي نقول ايه؟ لا عموم لها، لا لفظي ولا معنوي. واتفقنا المرة اللي فاتت ان العلماء لما بيقولوا وقعت عين غالبا قصدهم دي، واحنا مش هندخل برضو في مضيق اصطلاحي. يعني لو ان حد قال سمى النوع الثاني وقعت عين، نقول له لو سميتها وقعت عين لازم تقول وقعت عين لها عموم ايه؟ معنوي. لكن الشائع عندما يعتذرون عن اعمال دليل ما في مسألة ما ان هذه وقعت عين، يبقى قصدهم ايه؟ خاصة مع دليل يدل على انها خاصة بايه؟ بصاحبها. طبعا قلنا المثال من الامثلة على كده وقعت لا الرضاعة ما تجيبوش فيها تاني، قلنا كتير فيها. اللي لعب اللي هي بقى دلوقتي ممكن دلوقتي برضه تفتح معانا باب اسئله كويس، قصه ابي برده رضي الله عنه في ايه؟ الذبح قبل الايه؟ اصلا هو كان عنده الاضحيه وذبحها قبل الصلاه، ولما خرج للصلاه ذبحها قبل صلاه العيد بين الفجر وبين صلى كما ذكرنا، صلى الفجر راح ذبح وطبخ واكل واهدى. ولا يعني ايه بركه الوقت كما دايما اقول للجزارين اللي باخرونا في ذبح الاضحيه، شوفوا بقى الفرق بينكم وبين زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فالمهم هو ايه لما خرج لصلاه العيد وذكر مثلا في ايه الاضحيه ان من ذبح قبل الصلاه فهو طعام قدمه اله، فقال له يا رسول الله عندي عناقا هي أحب إلي من جذعة ضأن، أفأذبحها؟ قال اذبحها ولا تؤذي أحدا بعدك. خلاص اتفقنا على أن دي من إيه؟ وقعت عين. ده المثال الواضح جدا على وقعت العين دوت. وشهادة خزيمة بن ثابت أضل عنه لما جاء على نسان شهادته بإيه؟ بشهادتين. ومذهب الجمهور في رضاع الكبير أن دي وقعت إيه؟ عين خاصة بسالم مولى ابي حذيفه رضي الله عنه. لكن دي ذكرنا فيها خلاف، هي وقعت عين ولا لا. ذلك الشاهد بقى ايه؟ عشان هو بيكثر اليومين دول الكلام على ان البهائم اللي واخده كرس علف مكثف فعظم لحمها انها ايه؟ تجزئ من اجل وفره اللحم. طب اللي قالوا كده يعني الشيء اللي بيبقى مخالف للأصول الشرعية تلاقيه باين عليه كده ليه؟ يعني 100 كيلو تنفع؟ يعني هي صغيرة وشالت لحمية، لا 200 راح قالك 350، معرفش منين جا يعني أحد المفتين راح حاطط، ولازم يحط حد تقول بيه. فاعتض عن شرط السن بإيه؟ بشرط وزن اخترعه من عنده ونحو ذلك. الشاهد ان في حاجات كده نقول يعني لو ان احنا عندنا ولا لا تذبحوا الا مسدنا، ده نص ايه؟ عام كويس. فحد يقول لك ولكن اريد ان اخصصه بالقياس او بالمصلحة او بالاستحسان بانه الا اذا كانت عظيمة اللحم، ده باب هنسميه تخصيص بالايه؟ بالاستحسان. ده لو حبينا يعني نعامله معاملة ان ده يعني نعامله معاملة مذهب فقهي لو اعتباره، فاقرب حاجة انك تقول ايه؟ لكن هذا الكلام لا قد تفاجأ بأنك عندك دليل على أن المسألة التي يريد أن يخصها بالاستحسان، معنى التخصيص بالاستحسان ده باب شائك جدا ومعظم العرب بيمنعوا منه عشان ما يفتحش باب للتشاهي والهوى. لكن لما تقول المسألة التي يريد أن يزعم تخصيصها بالاستحسان منصوص عليها أنها داخلة في العموم، هينفع بقى تتكلم بعد كده؟ واضح؟ يعني لو ان واحد يقول والله احنا عندنا دليل ايه لا تذبحوا الا مسن، وهو يقول انا هخصصها بالاستحسان واقول الا اذا كانت عظيمة اللحم. طيب لو عندي دليل بيقول التي ليست مسنة وان كانت عظيمة اللحم لا تجزئ، يبقى ده كده ايه؟ اغلق الباب تماما، صح؟ وحديث ابي برده رضي الله عنه كده، لانه قال له ايه؟ لا هو الاول العناق اللي عنده كان ايه؟ ده هو ذكر له ده كمان وهو صاحب قصة اصلا، يعني هو صاحب قصة تستأهل ان يخصص بحكم، مش كده؟ هو ذبح قبل الصلاة دون ان يعلم الحكم، فقال اذبحها ولا تجزئ احدا. لو كانت عظيمة اللحم مجزئة لوجب ان يقول له ايه؟ تجزئك لانها عظيمة اللحم. لكن ده هو قال له ايه؟ اذبحها ولا تجزئ العناق العظيمة اللحم دي اللي هو ذكرها، قال له ايه؟ لا تجزئ احدا بعدك. يبقى انا عندي دليل في عين المسألة التي يدعون انها تحتاج الى اعادة نظر، في عين الحالة التي يزعمون انها تستاهل ان تخصص بالاستحسان. نقول له لا، ده هو عين المسألة دي مش عندي العام بس، لو لا تذبحوا الا مسنة اي مسنة كانت، فتشمل ايه؟ الهزيلة وعظيمة، او يعني تشمل المنع ما لم تكن التي لم تبلغ ان تكون مسنة حتى وان كانت ايه؟ عظيمة اللحم او هزيلة او ايا ما يكن، كل ما لم يبلغ هذا السن لا ايه؟ لا يجزئ. تمام؟ فهو قال لا والله انا عايز اخصصه بالاستحسان بعظيمة اللحم. المسألة دي كان يعني مع ان الجمهور يرفضون التخصيص بالاستحسان، لا هنا في المسألة دي بالذات منصوص ايه؟ منصوص عليه. طبعا كتير من هنا عندك اكتر من مشكلة، الاضحية يغلب عليها جانب التعبد، وعشان كده من الاول الباب بتاع ايه؟ الاضحية ولا تمنها. ما هو لو هو يبقى فكل يعني اهل العلم يقولوا لا الاضحية، لان الاضحية عبادة وشعيرة في حد ذاتها. ومن ثم باب التخصيص بالاستحسان في هذا الباب مغلق اصلا. لكن انت لو تغاضيت عن هذا وتغاضيت عن ذاك وجيت في الاخر هتلاقي المسألة اللي هم بيتكلموا على اعادة النظر فيها منصوص عليها في حديث ابي برده رضي الله عنه. طيب يبقى دي ايه؟ دي وقائع الاعيان اللي هي بنقول لا عموم لها، لا لفظي ولا معنوي. من نتيجة ان احنا علمنا ان هذا خطاب خاص لمن خوطب به لمعنى يخصه. تمام؟ نعم. يبقى ده اللي احنا قلناه في المرة السابقة. قاعدة لا يمنع من حمل العام على عمومي وروده على سبب خاص. يبقى اذا حتى لو ورد على سبب خاص ولكن اللفظ عام هنعامله ان هو من باب العموم الايه؟ اللفظي وليس من باب العموم المعنوي. وقلنا كمان ان صورة السبب قطعية الدخول في الحكم وإن كان اللفظ عاما، ودي بيناها أيضا. وقلنا الجواب عن السؤال، الجواب الخاص عن السؤال الخاص، دي لما بنقيم الخطاب لغة ولفظا بنقول خاص، أمال بنديله العموم المعنوي بعد ذلك بنفي الفارق بين جميع المكلفين. ايه بقى هو العموم المعنوي ده؟ طالما ان احنا تطرقنا اليه، شيء لفظ مش عام، الخطاب يبقى قدامك مش عام، ولكن تستفيد منه حكم يندرج على افراد. يعني من اين ياتي؟ بياتي ابرز مثال اللي احنا قلناه ده، خطاب خاص لمكلف، خطاب خاص لمن تعرف انه ان غيره يساويه تماما، فانت بتعمم الايه الخطاب رغم انه هو لغه خاص. من ضمن الحاجات اللي بتدينا العموم المعنوي عموم المفهوم، يبقى انا عندي في منطوق وفي مفهوم، المفهوم في مفهوم موافقه ومفهوم مخالفه. المفهوم لا يكون معنى يفهم من الخطاب ولكنه غير مصرح به. طبعا ابرز مثال عندنا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهم. لما اجي اقول هل الآية يمكن أن تأخذ منها حكم مثلا سب الوالدين ولا هي لا متعلق لها بالمسألة؟ يعني الآية تقدر تأخذ منها الحكم ولا هي لا تتحدث عن هذا الأمر؟ طيب فين في ألفاظ الآية النهي عن الشتم أو الضرب أو نحو ذلك؟ لا يوجد. يبقى ده مش في المنطوق، المنطوق بينهى عن ايه؟ عن التأفف. يبقى ده المنطوق، يبقى افادت الآية بمنطوقها. ولذلك برضو دايما يقولنا حتة ان المنطوق اقوى من المفهوم، القوالب دي لا تحفظ، اللغة لابد ان تتذوق. ونسبة يعني امتحان الثانوية العامة بتاع السنة دي على فكرة، يعني هو احيانا تقول انه خطأ ان يفاجئوا الطلاب بنمط امتحان معين، لكن ده في اللغة العربية بالذات ده نمط جيد، انه بيختبر الطالب في تذوق اللغة، انه بيفهمها، بيفهم هو بيقرأ ايه، بيعرف يستنبط افكار يرتبها. حتى النحو ما هوش مباشر لان الاعراب فرع المعنى، فده مهم جدا. فبرضه انا ما عنديش قوالب، يعني اذا انا هنا لما بقول انه المنطوق اقوى من المفهوم، انه دايما المنطوق اصرح في معرفة دلالة المعنى الذي يريده المتكلم، لانه استعمل الفاظ، الالفاظ دي لها معاني موجودة في اللغة التي نتحدث بها. ولكن ساعات يبقى المفهوم اقوى لاعتبارات معينة، زي ان هنا ان يكون المنطوق ينهى عن شيء يسير جدا، يبقى نقول المفهوم هنا النهي عن كل ما فوقه بدرجة أشد، ويبقى ده من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. يبقى دلالة المفهوم مع أنها في اللغة أضعف، لكن أولا المفهوم في يعني ده بصفة عامة، لكن مفهوم هذا الخطاب واضح جدا، ثم دلالته على الحكم صارت أقوى. ليه؟ لأن المنطوق قصد إلى النهي عن أدنى أذى، فلما جيت خدت المفهوم بقيت إيه؟ بقول يشمل النهي بدرجة أشد عن كل ما فوق هذه الدرجة. طيب يبقى أنا عندي هنا طيب اللفظ هنا من جهة النهي عن التأفف، ما انت العموم والخصوص على فكرة ممكن يبقى له، يعني انت بتكلم على انه لفظ، انه ده كده شيء خاص ولا عام بيندرج تحت منه اشياء؟ خاص. يعني لو كان نهى عن الاذى مثلا كنت تقول الاذى لفظ عام تحت منه ايه الضرب والشتم، لكن هو نهى عن الايه عن التأفف. طيب نرجع تاني بقى، احنا قلنا ذكرنا حاجة مش موجودة في الآية زي مثلا الشتم، هل الآية تنهى عنها؟ بالمفهوم، ليست داخلة في المنطوق، لكن بالإيه؟ طب هل تنهى عن الضرب؟ طب هل تنهى عن عموم الأذى؟ طيب العموم ده فين لفظا؟ ما انا باب المفهوم كله مش في اللفظ، ماشي؟ فاذا التنبيه بالنهي عن هذا الاذى اليسير كما لو كان نهي عن عموم الأذى منطوقا كما لو كان، لكن ده كده هسميه عموم ايه معنوي. ليه بنقول كده؟ عشان لما تيجي تقول عام محدش يقول من اين اتيت بهذا. وساعات طبعا يعني بعض المسائل بقى اللي بقى فيها يعني اراء واهواء ونحو ذلك ممكن يحاول يستثمر اي تسامح اصطلاحي انت بتتسامح فيه عشان يطلع من الكلام ايه خطأ. فانت تقول والآية تدلت بعمومها على النهي عن كل انواع الاذى، يقول شوف الراجل الموضوع مفيش عموم اصلا. فيعني احنا نفهم نقول ده اولا من باب المفهوم وليس المنطوق، والمفهوم اللي هنا نتيجة انه نهى عن ادنى شيء فبقى بالمفهوم هو نهي عن كل صور الاذى الاخرى، فكما لو كان عندي نص عام في النهي عن الايه عن اذى الوالدين يبقى ده عموم معنوي، ده عموم معنوي. ايضا من ضمن ما يفيد العموم المعنوي، يعني ايه يفيد العموم المعنوي؟ يعني انا هناخد حكم نطبقه على جميع المكلفين بينما النص اللي في ايدينا نص ايه خاص. فاقول عموم الفعل النبوي ده اصلا ما عنديش حتى خطاب خاص، ده انا عندي ما عنديش لفظ خاص، فيش لفظ، ده في ايه فعل. والفعل هيجي الصحابي يحكي لنا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يعني حتى مش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني صلي ركعتين من الضحى، ده كده خطاب خاص وهنقول ايه لمكلف يبقى لجميع المكلفين، لا ده هو هيحكي لنا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، ولكن لان يعني الله تبارك وتعالى قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فاذا سلم قدوه لنا، فاذا فعل فهذا الفعل هو يعني كانه خطاب عام للامه بمشروعيه ذلك الفعل. فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعم، هو ما فيش في الافعال شيء اسمه عام، احنا عندنا فلان فعل، لكن دلاله ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل دي بتبقى كأنها خطاب للأمة. يعني يقول بل هو خاص به، يعني فعل النسلم لا يعم، بل هو خاص به من حيث الزمان والمكان والأحوال. هنا كمان هيبقى عندنا أمور اجتهادية أحيانا، هل الفعل ده على وجه التشريع العام ولا ده كان مثلا هو فعله في سفر بس ممكن يكون مش لعلة السفر لانه تشريع عام، وممكن يكون لا ده في السفر وهكذا. فده احيانا امور بتحتاج الى اجتهاد من العلماء فيما يتعلق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، غير بقى ان هو تشريع للامة ككل، هل نعتبر ان ده التشريع عام ولا مخصوص بزمان ما او مخصوص بمكان ما او نحو ذلك. نحو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف ولا سفر، لا يعم الجمع لجميع الأعذار لأنه كان لعذر واحد، وقول الصحابي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم لا يعم فعله كل أوقات النهار، بل يحتمل أن كل سواك وقع قبل الزوال، فلا يحتج به على سنية التسوك للصائم بعد الزوال. وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو هنا بيتكلم على ان الفعل اذا جاء الصحابي الفعل نفسه هل سنعممه باعتبار الزمان والمكان والاحوال ام لا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره تشريع هيتكلم عليها بوضوح في مسألة اذا كان الخطاب ويدخل فيها الفعل، إذا كان الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل في جميع الأمة أم إيه أم لا. برضو هنا لما نقول إنه حد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم، فبعض العلماء يقولوا نخص بما قبل الزوال. فالبعض الاخر حيرد عليهم يقول ولكن الدليل عام. الرد ده ايه؟ مش وجيه، لان ما فيش في الفعل حاجة اسمها ايه؟ عام. هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ولكن نقول اللي ممكن نقوله هنا، ولكن الراوي اطلق انه ايه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ولم يخصه بايه بزمن، مما يدل انه فهم ان هذا غير مرتبط بوقت. وبعدين نيجي نقول طب اللي عايز تخصه قبل الزوال، انا كده ثبت لدي انه تسوك وهو صائم، والاصل ان وقت الصيام من الفجر للمغرب متساوي، في ان انا ما يمتنع منه هنا يمتنع منه ايه هنا. ايه المعنى اللي انت بيه عايز تخصص جواز التسوك بعد اذ ثبت في مطلق الصيام؟ عايز ليه تخصصه بانه لو تسوق يتسوق قبل الزوال؟ قال لك اصل هو الحديث والذي نفسي بيدي لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ايه من ريح المسك. فطالما ان الرائحه تغير الفم من الصيام شيء مستحب عند الله، ليه تزيله؟ ده كلام بعض العلماء اللي قال اللي يتسوق هو صائم يتسوق ايه قبل الزوال. فالاجابه انه المعنى الذي تريد ان تخصص به ذلك الوقت غير صحيح. اولا لان الشرع لم يأمرنا باستبقاء المستكرهات، وانما بين ان من تحمل الامور المستكرهة من اجل الطاعة وهو لا يملك لها دفعا يثاب عليه. فيبقى معنى كده لو افترضنا ان خلوف من الصائم أن للصائم قدرة على إزالته بما لا يضر الصيام، يبقى يستحب أن يزيله وليس أنه يستحب أن يتركه. ليه؟ لأنه هذا ليس بعبادة ولا في معنى العبادة، وإنما أثنى الله عز وجل وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من تحمل هذا الشيء الكريه في سبيل طاعة الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر إن هذا الخلوف ناشئ من خلو المعدة من الطعام، فالتسوك لن يزيله. يبقى الدليل من أن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم صالح للاستدلال على جواز التسوك طول الوقت. ممكن ألاقي بعض العلماء عبر عن كده بأن حديث التسوك النبي صلى الله عليه وسلم صائم عام. عادينا عرفنا أن ده كده تعبير غير دقيق، لكن طبعا ايه ما توقفش عليه، لان كتير من العلماء بيقصد المعنى العام طالما مفهوم. لكن ممكن تلاقي البعض يجي هنا يقول لا، هو اين العموم هنا؟ هو صحيح لما الصحابي بيقول لنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستكوى وهو صائم، ده بيحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل مش هيديني عموم. ولكن هنا بعض العلماء يقول لا والله احنا استفدنا العموم عموم معنوي من ايه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستكوى وصائم. الكثرة الكثيرة دي تشعر بتنوع الوقت، برضه هيبقى فيها مسألة نظر واجتهاد. لا، خلي انه رأى مرة واحدة، دل هذا على ان السواك لا يضر الايه الصائم بس. وده لما تيجي تقول في جميع الاوقات نقول هنستفيد العموم المعنوي منين بقى؟ من ان جميع الوقت من الفجر الى المغرب مستوي في الحكم. انت عايز او يعني من يرى ان احد هذه الاوقات ينطبق عليه حكم لا ينطبق على باقي اوقات الصيام يجيب دليل. هو هنلاقي فعلا عنده دليل او ما يظنه دليلا، نناقش الدليل ده نلاقي ان ما فيهوش دلالة، فيبقى نقول ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، فدل هذا على أن السواك لا يضر الصيام وجميع أوقات الصيام متساوية في هذا، فلا يخص بعد الزوال ولا قبل الزوال، وإنما يبقى الأمر على ما هو عليه. يبقى إذن المسألة هنا ما ينفعش نقفز كده على طول ونقول إيه ان النص عام، وان كان في النهاية بعد الكلام ده احنا وصلنا الى ان احنا بنعتبر ان هذا النص في عموم معنوي لجميع اوقات الصيام، في مقابل من حاول ان يدعي خصوصية لبعض اوقات الصيام، اوقات النهار خصوصية في حكم السواك في بعضها يختلف عن البعض الايه الاخر. يبقى ده برضو نتكلم هنا على العموم المعنى. برضو من نفس المسألة، يعني من جهتي أنا المثال اللي هو ذكره هنا دخلنا في حتة هو الفعل ده عام لكل الأزمنة ولا لا، فقال هو مش عام لكل الأزمنة، وإن كان لما جينا نتكلم في المسألة بتاعت السواك في الصيام قلنا إذا ثبتت في أي وقت من أوقات النهار فالصحيح أن هذا يصلح دليل على أنها لا تضر الصائم في أي وقت إيه كان، فيبقى فيها نوع من العموم المعنوي. أيضا من جهة أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فأين الخطاب لباقي أفراد الأمة؟ وليس فعله صلى الله عليه وسلم عاما لأفراد سائر الأمة، بل هو خاص به صلى الله عليه وسلم ككونه صلى الله عليه وسلم نزل بعد الحج بالأبطح أو نحو هذا، ولهذا حكم الفعل من حيث طبيعته كفعل. لكن الأدلة قد قامت على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرف حكمه فالأصل فيه أنه يستوي وحكم سائر أفراد الأمة، ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليبين للناس، ولقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنشأ شمول حكم الفعل في هذا النوع الأخير لا من طبيعة الفعل كفعل، بل من دليل خارجي بنوع من القياس أو بنفي الفارق أو كما ذكر. فعموم فعله صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية ليس من العموم المصطلح عليه، ليس عموما لفظيا هو عموم معنى، بل هو عموم من حيث المعنى، لأن العموم المصطلح عليه هو عموم اللفظي والفعل ليس لفظا. قاعدة قضايا الأعيان لا عموم فيها، في الواقع اللي هو الأمثلة اللي جابها هنا من الخطاب الخاص فقط، يعني خطاب خاص وليس فيه دليل على أنه خاص بصاحبي، فمش دي قضايا الأعيان التي لا عموم فيها، إلا أقول إيه أخصص النفي بأنه لا عموم لفظي ولكن فيها عموم إيه معنوي. فالأمثلة في الواقع اللي هنا، ودي من أكثر حاجة محتاج أن ننتبه إلى الأمثلة اللي هنا، مش جيدة، لأن كلمة قضايا الأعيان التي لا عموم لها اللي بيستعملها العلماء غالبا بيبقى في مجال سياق فقهي معين، يقول هل يجزئ صغيرة السن في الأضحية؟ يقول لا. وأما حديث أبي برده رضي الله عنه فواقعته إيه عين لا عموم لها، يعني مش هناخد منها حكم، مش لن يشاركه غيره من المكلفين فيها. ولذلك يقول هنا قاعدة قضايا الأعيان لا عموم فيها، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويري وصحبه صلوا كما رأيتموني أصلي. طب راجل الحديث ده احنا ايه ده كل الأمة تعتبره خطاب لها، مش كده؟ هنا الخطاب خاص ولكن العموم اللي فيه ايه معنوي، لكن مش دي اللي العلماء بيسموها قضايا الأعيان. لو سميناها قضايا أعيان يبقى لازم نغير القاعدة، والقضايا الأعيان لا عموم لفظي فيها ولكن عمومها معنوي، ده لو هي قضايا الأعيان من الأمثلة اللي هو جايبها دي. لكن القضايا التي لا عموم لها الخطاب فيها خاص مع دليل يدل على أنه خاص بصاحبه لمعنى خاص فيه. يقول ونحو ما ورد أن امرأة قتلت امرأة وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتل. ده زي آيات الظهار بالضبط، زي واقعة الرجل الذي أفطر في رمضان، كلها أحكام دونتها الأمة على أنها أحكام إيه الحكم وخاطب به الأمة كلها، مع ان الإجابة كانت خاصة على سبب خاص، ولكن ما فيش معنى عند أصحاب هذه القصة يخلهم ياخدوا حكم غير بقية المكلفين. يبقى الحكم الذي حكم فيهم هو حكم لبقية المكلفين. يقول فليس فقد مثلا في جنينها بغرة عبد أو أمة، يبقى دي دية الجنين، ودي اللي موجودة في كل كتب الفقه أخذا من هذا الايه، من هذه الواقعة، وإن كانت خاصة واردة على سبب خاص، ولكن لا معنى لتخصيص أصحاب القصة بالحكم، وإنما وحكم عام للأمة كما ذكر. فليس في المقضي به عموم، بل هو خاص بالحالة المقضي فيها ولا يشمل غيرها، على أن ذلك لا يمنع أن يقاس غيرها عليها إذا تمت الموافقة بأن لم يكن هناك فارق مؤثر كما سيأتي، ويكون ذلك عموما معنويا. ده مظبوط كده، الأمثلة دي عموما عموم إيه؟ معنوي، لكن مفروض بحط لهاش عنوان قضايا الأعيان. ليه؟ لأن الاصطلاح ده عند العلماء الشائع على استعماله اللي هو خطاب خاص وراء ومع وجود دليل على أنه يختص بإيه؟ بأصحاب. طيب عندنا ده قضية متممة لقضية ان الخطاب الخاص له عموم ايه؟ معنوي. الخطاب الخاص له عموم معنوي، لا لكن طبعا بيبقى في احتمال زي مثلا ما ذكرنا من انه يكون هناك، انه يكون خاص باحوال معينة، مش هيبقى خاص بمكلف بعينه، ولكن ممكن يكون خاص ايه باحوال معينة. فالعلماء هنا بيقولوا قاعدة مهمة جدا، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يجري مجرى العموم في المقال. كلام حلو مسجوع، لكن هو الأهم منه المعنى. العموم في المقال ده اللي هو ايه؟ اللي احنا بنحكي فيه بقالنا كذا درس، تمام؟ ده ان يجي لي لفظ عام، لفظ مقال يعني لفظ قول، في لفظ ايه؟ عام يندرج تحته افراد، او مفاكك الكلام ده الخطاب اللي هو جملة واحدة، انا عندي اللفظ العام اللي فيها تحت منه 10 افراد كأنهم 10 ايه؟ جمل. خلاص حفظنا دي احنا، صح؟ ده العموم في الايه؟ في المقال. طيب لما يبقى السؤال خاص والاجابة خاصة، ماشي، فاحنا اتفقنا ان كلها عموم معنوي، يعني هنعديها من هذا المكلف الى باقي المكلفين. بس ما ممكن حد يجي يقول انه والله هو ماشي، احنا كل المكلفين عارف ذات الحكم، زي مثلا السؤال اللي سألت فيه المرة اللي فاتت بتاع العمرة لمن كان في الحرم، مش كده؟ احنا قلنا الاصل ايه؟ انما قول المرأة واحدة كقول الجميع النساء. العلماء اللي بيخالفوا هذه المسألة شايفين انها خاصة بعائشة رضي الله عنها. احنا بنقول هي ليست خاصة بعائشة رضي الله عنها، ده مفيش دليل للتخصيص، ولكن انا عندي دليل اخر ان معظم الصحابة ما عملوهاش، فما خدتش منها ان دي عبادة مستحبة او هي الافضل، انا خدت انها اقل افضلية. لكن من تعلقت نفسه بهذه العبادة فلا يمنع منها، ده درجة من درجات تقييد العموم المعنوي اللي انت خدته من هذه الايه الواقعة. والوقائع اللي زي دي ساعات بيدور خلاف كتير بين العلماء، في ان البعض عايز يقول والله هو ده كان ايه خاص بهذا الزمن. مثلا مثال برضو بنحتاج، يعني ممكن يكون في هذه الايام، نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وان كان ده لفظ بس، عن ادخار لحوم الاضاحي فوق 3، يعني اللي عنده أضحية الأول يستحب يقسمها إيه؟ أثلاثا، ده مستحب. لكن بقى المنهي عنه إنه بعد ثلاثة أيام من يعني يوم العيد ويومين ما ينفعش يدخر من أضحيته شيء، يعني يكون فرغ منها كلها بين اللي أكله وبين اللي تصدق به. يبقى كان إيه؟ في نهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. والجمهور على أن هذا النهي منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الفاق فكلوا وادخروا. الإمام الشافعي له مذهب في المسألة إنه إذا كان في زمن قلة في اللحم جاز للإمام أن ينهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، ويبقى ده كده مثال للنسء زيه زي آيات الجهاد. تمام. الشاهد إيه تاني؟ إنه أحيانا بيبقى فيه يعني نظرة لبعض العلماء، بالذات لما يبقى القضية قضية خاصة، السؤال خاص والإجابة خاصة، درجة العموم التي سأعملها. فالعلماء قالوا خد بالك بقى، إذا كان الناس لم سئل ولم يعني يسأل، زي حديث الرجل الذي نحر عن نظر أن ينحر إبلا ببوان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال: هل كان فيها عيد عند الجاهلية؟ قال لا. قال: إذن فأوفي بنذرك. استفدنا هنا أن الأسئلة دي لو كانت واحد منها بنعم كان يترتب عليها المنع، لكن لو هو قال له أوفي بنذرك على طول يبقى ساعتها نقول لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش. فإذا إذا لم يستفصل فكأنه قال الإجابة لفظا، أن كل من نذر عليه أن يوفي من نذر مثلا يعني. فيبقى هنا بنقول إنه لما بيجي لنا واقعة خاصة مما يساعدنا على إجراء عموم معنوي فيها إن يكون كان هناك ثمة احتمالات ومع هذا لم يسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من من منها مثلا، إن كان مش هي نفس القاعدة قوي بس يعني خلينا عشان نفهم، الجمهور بيقولوا إن كفارة الجماع في رمضان واحدة وعلى الزوج. يقولوا فين ده في القصة؟ فقالوا لا، ما هو الناس لم ترك السؤال عن حال المرأة، كانت مطاوعة مكرهة، كانت أصلا مثلا مريضة، وكل دي احتمالات انها تكون لم تنتهك حرمة الشهر، فلم يتعرض لها ولا أمره بأن يأمرها بالكفارة. فقالوا إذن الأمر الجماع كفارة يختص بها الرجل. طبعا في يعني نظرة أخرى، لا ده هو هنا أمره وبالتبع إن لأنه يعني إن لا فرق بين بقية المكلفين، فكأن الأمر هنا أن يكفر هو وأن تكفر إيه هي. فالأحاد المسائل ممكن نجد فيها خلاف، لكن المبدأ العام اللي العلماء بيستعملوه في محاولة استكشاف الإيه أو استجلاء ما يمكن أن يكون في مواطن إجمال في النصوص الشرعية، إن لما يبقى سؤال وإجابة والنزل أجاب مع احتمال ورود عدة احتمالات في حال السائل، وترك النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عنها، فيبقى هنا يكون ترك السؤال عنها فكأنه قال له الإجابة دي تشمل كل الأحوال التي كانت متصور إنها تكون عند الإيه؟ عند السائل، فيبقى ترك الاستفصال من النبي صلى الله عليه وسلم من ترك استفصاله عن حال السائل في أمور محتملة فرض نفسها، مش أمور ما حد بقى يفرض حاجات بعيدة جدا، محتملة ثم لم يسأل عنها، فيبقى كأنه قال له الإجابة دي سواء كان الاحتمال الأولاني أو التاني. واضح؟ يبقى أنت هنا هتقول الإجابة دي هي الحكم الشرعي سواء على الاحتمال الأولاني أو الاحتمال التاني، لأنه الاحتمالين كانوا واردين ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي، ومن أمثلتها أن غيلان أسلم ومعه 10 زوجات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4 وفارق سائرهن. فبعض العلماء بيقولوا لا، احنا هنفترض ان الراجل ده وهو مسلم تزوج واحدة خلاص، زواج صحيح، طب الثانية صحيح، الثالثة صحيح، الرابعة، الخامسة زواجها باطل. فقال هو النهاردة اسلم وعنده 10 نسوة، لو عرفنا تواريخهم نصحح عقد 4 الاولانيين ونبطل ايه الباقي. طب منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اختار 4، قالوا ايه؟ لعله لانه لم يكن يعرف او يستحضر تاريخ الزواج من انا. لا، هو هنا كان انتوا بتقولوا ان الاحتمال ده مؤثر. لو كان هذا الاحتمال مؤثر من وجهة نظركم ولا ده حكم الشرع؟ انتم ترون انه القياس انه المسلم لو تزوج اول 4 بقى العقد صحيح، الباقي يبقى باطل، فده نعمل كده. لا، مين اللي قال هنا الان الشرع كان حكم الشرع ان دول اسلموا اليوم وهم زوجات فهن على قدم المساواة؟ انت عايز تخلي ان الاولانية لها اسبقية، او هكذا ظننت ان ده قياس الامور. ارجع نقح القياس بتاعك، هتلاقي ان الناس لم يسأل. اذا انت افترضت ان الشرع اعتبر ان الاولى لها اولوية، بينما الشرع اعتبر هذا الرجل، قد لك دول زوجات. يعني ايه زوجات؟ كل امة من الامم حتى اكثر الامم انحلالا عندهم حاجة اسمها زواج وحاجة اسمها زنا. فاذا هذا الرجل كان في شريعة قومي انه لا حد لتعدد الزوجات، فكل ذول اكتسبنا صفة الزوجية على قدم المساواة. يبقى الشرع سوى بينهن انهن زوجات باعتبار الشريعة التي كانوا فيها. طب ما يأتي لشريعة الاسلام يستبقي منهن ايه؟ 4. يبقى هما الشرع اعتبر انهن متساويات. اللي انت بتقول الاولانية في العهد دي اللي كانت هتبقى زواج انعقد شرعا في الاسلام، الزواج من خامسة باطل لم ينعقد، ده الفرق. بينما دي انعقد زواجها على ملتها التي كانت عليها، والشرع يعني اعتبر ما كان يسمى عند القوم قبل ان يسلمون زواجا. وان كما ذكرنا كل الامم عندها فرق بين ما يسمونه زواجا وما يعتبرونه زنا والعياذ بالله. اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله يرد على من يدعي انه لا والله احنا هنسأله، احنا لما تقع الواقعة دي عندنا هنسأل، ولو لقينا ان احنا عارفين ترتيبهم هندي حكم غير لو مش عارفين. نقول له لو كان هذا الفرق مؤثر على النحو الذي ظننته قياسا على نكاح المسلم لخامسة، ولابد نلاقي قياس مع الفارق. لا، ده قياس مع الفارق، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الرجل، وبالتالي ما اقدرش افترض انه هو يعني بنى الحكم على انه يعلم ان هؤلاء الزوجات لا يعلم تاريخ زواجهم مثلا. فيقول ولم يسأل هل تزوجنا في عقد واحد ام في عقود، فدل ذلك على ان جوابه شبيه بالعموم، فكأنه قال سواء تزوجتهن بعقد او بعقود مختلفة فانت بالخيار. وابو حنيفة يقول ان كان قد تزوجهن بعقد واحد كلهم فكذا كلهم على قدم المساواة، يختار 4، وان كان قد تزوجهن في عقود متواليات يمسك 4 التي تزوج بهن اولا. كان ابو حنيفة كلام ممتاز جدا، قياس بادي الرأي قوي، لكن طالما خالف النص تأمل فيه كده لازم تلاقي فيه ايه ثغرة. ده دي الرأي، هي الخمسة دي زواجها باطل، ده في شريعة الإسلام الراجل ده كان في شريعته غير كده. إذا دول قبل أن يسلموا كانوا على قدم المساواة، زواج في عرف دينهم، أسلموا يبقى هيختار منهم إيه أربعة. يقول فالإمام حنيفة أعمل الحديث ده حملوا على ان هم تزوجوا عقد واحد. طب هل سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لعله علم انه تزوجنا بعقد واحد. هو وارد يعني الرجل اسلم مع عشر نسل سلم يعلم من حاله، وهل في برضه في اي يعني يبعد جدا في ان كنت اتزوج عشرة بعقد واحد، يعني حتى الاحتمال اللي هو بان عليه المسألة بعيد جدا جدا. وقال وقضية غيلان واقعة عين، دي احد المعاني اللي بقصده بها واقعة عين، يعني تحتمل احتمالات كتير فاحملها على اي احتمال شئت، لكن لا تهدر ان الخامسة عقدها باطل، فازاي تسوي بينها وبين الايه الاربعة اللي قبل منهم؟ نقول له لا، ده دي دليل شرعي ولازم نعملها مش واقعة عين، ولم يستفصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فعدم الاستفصال يدل على وكأنه قال وهذا الحكم يشمل سواء كنت تزوجتهن بعقد واحد أم بعدة عقود، والقياس الذي يعني اللي دفع الإمام حنيفة إلى هذا قياس عند التأمل سنجد الثغرة التي فيه أنه قياس غير صحيح. يبقى إذن القاعدة في الوقائع التي تكون السؤال خاص والإجابة خاصة، لما نيجي نعمم الإجابة دي على كل المكلفين دي من ناحية، وعلى كل الأحوال دي الناحية اللي تعنى بها هذه القاعدة، إنه إذا كان مسلم ترك الاستفصال عن أحوال محتملة فإحنا ما ينفعش نيجي نحط هذه الاحتمالات بعد كده ونفرع عليها أن ندي لكل حالة حكم غير الإيه التانية، بل نعتبر أن هذا الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يعم كل الأحوال المحتملة. يقول من القواعد المتممة لهذا المبحث خطاب الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم يعم الأمة. ما ورد يقول ما ورد من القرآن مبدوءا بقول الله تعالى يا أيها النبي، هو من حيث اللفظ خطاب إيه خاص أكيد موجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتضي اللفظ تخصيصه به، إلا أنه مع هذا يحمل على العموم للأمة، وليس هذا من العموم اللفظي المصطلح عليه، بل هو من العموم المعنوي. ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم قائد أمته في مسيرته الله تعالى، والخطاب للقائد خطاب لأتباعه. فمن ذلك قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة. طبعا الخطاب ده حتى المثال ده مش لأن هنا قال إذا إيه طلقتم، يعني بدأ الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين حصل التفات للجمع، لكن حتى لو الخطاب بقى خاص تماما زي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغير ذلك من الأدلة. فالشمول هنا جاء من أدلة خارجية، عشان كده سموهوش عموم إيه لفظي، وليس من مقتضى اللفظ، لأن اللفظ خاص والشمول المذكور في هذا النوع هو الأصل والأكثر، ولا يحمل إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ونحمله على العموم هذا هو الأصل فيما يرد في الشرع، ولا يحمل على الخصوص فعلا على الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بإيه بقرينة أو بدليل. ومثله قوله تعالى يا أيها النبي إذا إنا أحللنا لك أزواجك، في أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في أمر النكاح وتحريم أمهات المؤمنين على المؤمنين ونحو ذلك، ال ال ال ال ال جواز أن يتزوج من امرأة بغير مهر، إن ده تنصيص هنا، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يبقى ده الحكم خاص للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جميع مهر وإن قل لكن لابد يكون إيه هناك مهر. آخر مبحث عشان احنا عدينا الساعة 6، احنا يعني هو قصير جدا ولا ملتزمين بالنص. بيقول قاعدة مهمة: هل يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟ وهنا قلنا بيهم جدا اللي بيفسر اي نص انه يكون على دراية بالمخاطب واحواله ونحو ذلك. فاللي بيجي يفسر النصوص الشرعية هيبقى عارف ان الخطاب الشرعي القرآن نزل منجما والسنة مفرقة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع امته، وبالتالي المسألة الواحدة قد يتطرق اليها في عدة مرات على مدار هذا الخطاب، فما ينفعش أن يتسرع بأي نوع من أنواع التفسير لأي نص دون أن يستجمع ويستحضر على الأقل بقية النصوص التي تتعلق بذات المسألة. ولذلك يعني كان جهود العلماء في جمع أحاديث الأحكام وترتيبها على الأبواب، ده يسر دراسة الفقه جدا. يعني قبل هذه الجهود كنت تقول ان يعني باب حتى الاجتهاد، وحتى ما لو قلت ان الاجتهاد يتجزأ في مسألة، الانسان يكون عنده الملكة وادوات الاستنباط وعنده الادلة الواردة في المسألة دي مثلا، لا كان صعب جدا، لانه مين اللي يقولك ايه الادلة التي تتحدث عن هذه المسألة؟ لا، غير لما بعد كده صنفت حديث الحكم، دي فايدة عظيمة جدا فيه. المهم، فهنا انت الذي يفسر نصوص الشريعة يعلم هذه الخاصية فيها، فلا يجوز ان يقدم على استنباط حكم من نص يعنى بمسألة ما قبل ان ينظر في كل النصوص التي تعنى بذات الايه، بالذات لما يكون النص عام، لان احنا قلنا العام من الوارد ان يلحقه تفسير يبين انه اريد به الخصوص، او ان يلحقه تخصيص، وده اللي هنقوله بقى في المباحث اللي جاية. يبقى ايه؟ سواء ان هو من الاول ما كانش مفروض يحمل على عمومه، كان فيه قرينة اقولك ان ايه، زي ما عطينا امثلة قبل كده، راجل عنده ضيوف وبيقول لأهل بيتي اكرموا الناس، واستخدم لفظ اعم حاجة في الدنيا صح، لكن القرينة بتقول ايه؟ لا، اشطب الناس دي وحط الايه الضيوف، ويظل عام برضه، عام بالنسبة ايه لافراد الضيوف دول. فاذا ممكن احيانا يكون اللفظ من العام الذي اريد به الخاص، ده تشاهي وهوى، لا بدلالة النص ذاته، بس المهم انك تقف امام النص والنصوص القرائن الحالية والقولية زائد النصوص الاخرى. وارد يبقى النص عام ثم يلحقه تخصيص، وارد يكون التخصيص ده بعد ما عمل بالعموم فترة، وارد يكون قبل ما يعمل بالعموم خطاب متراخي لكن قبل ان يعمل العموم، وممكن يكون استثناء متصل ويبقى تخصيص ظاهر جدا. على الحاصل ان اجابة سؤال هل يعمل بالعام قبل البحث عن مخصص، اكيد الاجابة لا، لا يجوز للمجتهد ان يقدم على اعمال العام قبل البحث عن مخصص. السؤال الاهم بالنسبة لنا بقى النص العام، بعد ما بحث مجتهد واثنين وثلاثة واربعة والف واربعمائة سنة وجدنا انه لا مخصص له، فاحنا كنا متفقين على ان دلالة العام على كل فرد من أفراد جنسي دلالة ظاهرة، بمعنى أن لها احتمال راجح مع وجود احتمال ضد المرجوح، لكن العمومات التي قبلتها الأمة وأعملتها ولم ترى أن لها مخصصا دلالتها على أفراد جنسها دلالة اكتسبت القطعية، ليس من الوضع اللغوي فقط ولكن من هذه القراءة. يبقى الإجابة هل يعمل بالعام قبل البحث عن مخصص؟ الإجابة لابد من البحث أولا، كلما كانت أدلة الشرع قد وردت منجمة بحسب الحوادث فإن بعضها يبين بعضا، فينبغي للعالم ألا يتسرع في الإفتاء بمقتضى اللفظ العام حتى يبحث له أن لعله أن يكون قد خصص بدليل آخر يتعلق بالمسألة المسؤول عنها. ومثال ذلك لو سأله رجل فقير من أهل البيت عن أخذه للزكاة، السؤال هل يجوز للفقير من أهل البيت أن يأخذ الزكاة؟ فممكن يقول والله هو الآية بتقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لفظ الفقراء عام يشمل فقراء أهل البيت وفقراء كل الناس، يبقى فإذا حيستدل بهذا الدليل العام. نعم هذا الدليل لو أنه لم يخصص بدليل آخر لا صار دليلا صحيحا في هذه المسألة، ولكن لا ليس لا يصح التسرع بإعمال عمومي قبل البحث عن إيه؟ عن مخصص. يقول فإذا نظر إلى هذا الدليل فأفتاه بأنه ما دام فقيرا حلت له الزكاة عملا بعمومي للفقراء لكانت فتياه خطأ، إذ هذه الآية مخصصة بحديث إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، وكان على هذا المفتي. طبعا وقبل الإفتاء عندنا مرحلة استنباط الأحكام وبعدين الإفتاء اسقطها على الواقع، في حاجات كتير هتخلص في مرحلة الاستنباط. يعني هنا العلماء يعني بعد ما دونوا كتب الفقه ما بقاش المفتي اللي حيسأله سائل من أهل الكتاب من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن الصدقة فيبقى بيفتي، لا ده هو حيلاقي الحكم مدون في كتب إيه؟ أهل العلم بأنه أن مصارف الزكاة الفقراء. وبعدين هنلاقي مسألة سواء هنقولها هنا أو بعدها أو قبلها لكن هتبقى موجودة في نفس الباب، ولا تحل الصدقة لآل محمد صلى الله عليه وسلم. يقول وكان على المفتي أن يبحث عن مخصصات هذا العام في النصوص الصالحة للتخصيص الواردة في الشريعة، فإفتاء بمقتضى العموم قبل البحث عن المخصصات تسرع ينبغي للمفتي أن يتوقعه. ثم إن بحث جهده فلم يقع على شيء وسكنت نفسه واطمأنت إلى أنه ليس هناك مخصص فله أن يفتي بمقتضى العام، لأن مقتضى العام شموله لجميع أفراده ودلالته على كل فرد من أفراده من قبيل الظاهر كما تقدم، والظاهر يعمل به. طبعا هو هنا بيحكي لنا عن ناس من السلف يعني اللي كان المسائل بتطرح عليهم، لكن بفضل الله هذه المسائل بالذات الواضحة جدا زي مثلا إن هذا الدليل مخصص بأنه لا يطبق على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا بقت مدونة، وهي بالنسبة للأجيال التي تلت عصر تدوين الفقه بقت من الأحكام مش من الفتاوى، يعني ألاقيها مدونة في الإيه في الكتب. ويعني غاية ما هنالك بقى أنه لما يكون رجل في بلد فيها من يعرف بانتسابهم إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في باب الزكاة لا يعني يتحاشى هذا. يقول فإن أفتى المفتي بمقتضى العموم بعد البحث وبذل الجهد وكان من أهل الاجتهاد والتمرس في الفقه والأدلة ثم تبين أن ما حكم فيه خارج عن العموم بدليل خاص خفي عليه فهو مخطئ معذور، يبقى بيعود زي بقى يعني لقينا ده عند أئمة الفقه الأوائل، لأنها عند الأئمة الأربعة كثر رجوعهم، لأنه كان عصر تدوين السنة متزامن، يعني هم مع عصر يعني إمامتهم في الفقه، وبالتالي أعمل العموم في مسألة، وبعدين بعد ما اطلع على أحاديث تخصصها، كل ده موجود يعني عن الأئمة الأربعة بتفاوت، ولكن كلها أيضا سنجد أنها مسائل ليست من أمهات المسائل، لأن أمهات المسائل أدلتها بتبقى ظاهرة في كتابا وسنة. قل وطبقا لهذه القاعدة تفاوت العلماء بسعة اطلاعهم على مخصصات الألفاظ العامة. يقول وكثير من أخطاء المتعجرين في إصدار الفتاوى مرجعي إلى عدم اطلاعهم على المخصصات. لا، والآن يعني متعجرين في إصدار الفتاوى أنه تعجل قبل أن يدرس الأحكام، الأحكام موجودة مستوفاة إلى حد كبير إن شاء الله تركها. يقول سيأتي أنواع بيان أنواع المخصصات. كده خلصنا مباحث العام من حيث هو عام، أما من حيث أنه قد يتعارض مع الخاص فهذا يعني قواعد كلام قواعد التخصيص إن شاء الله نتناولها في المرة القادمة بإذن الله، اللي هتكون بإذن الله تعالى يوم 15 ذي الحجة. وكما اتفقنا اليوم سنكتفي بدرس الأصول فقط، لنترك فرصة للإخوة الصائمين أنهم يدركوا الإفطار، ويعني كل يدعي لنا ولإخوانه في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة يعني إخوانه الذين كانوا معه قبل الإفطار بقليل هنا، يدعو لنا بما يفتح الله عليه من خير الدنيا والآخرة. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.